اطلع هذا وش سوي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا له ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصحاب الهادية المهدي في غرق. لا إذا ما سب الله كل مجروضا من مرة طكما لمن قال إنه لا يكون شيء إلا من شيء وأن كل ما أدركنا بالحواس كلها فأولي أزلي وهم فرق شتى متفرقة. وهم فرق شتى متفرقة فمنهم من يقول إنما الحدث اجتماع وفرقة أما الأصول هي قديمة ومنهم من يقول إنما هو بتخصيص المحدث اجتماعها ولا افتراقها الأشياء أن أصلها هو قديم أي وهي اجتماعها وافتراقها أدي بيحدث تشكلاتها. ومنهم من يقول إنما هو بتغير العين باختلاف ما يدخلها من التعيين. ها؟ قال في جميع المخطوطات التقي بالصدق من وما أثبت اجتهاد لا حلوى ولا اجتهاد وأكاد أجزم بصحة ما أثبت لوجهان أولا ما عهدنا من مشرف الإمام في التجع ثانيا ما سيأتي من الكلام يدل على من تعيث لأنه في سطر الرد على من أثبت وحدة الأشياء وأن بعضهم بعض وإنما تختلف بالتعيين فتعين جزء منها أرض تعين جزء منها أرضا وجزء ماء وجزء ماء وأرض إلا فالأرض من الماء والأرض هي الماء والماء هو الهواء لأن الماء مكون من الأكسجين والهيدروجين وهكذا. ها؟ معكم وش؟ حديث محمد عبد الله. ها؟ أعرابي لغير حسود عبد الله يا عبد الله ولكم فالحديث يا فترة يجمع عضايا الحد للماضي ومنهم من يقول إنما الحدث كون بعض الأشياء المختلفة يعني كل ما عليه شيء واحد ما بلا تغيير تقريبا يجي واحد ما بلا تيا بعينه يقولوا أرض تيا السماء تيا غير عينه أما التغيير فولا غير إنما ومنهم من يقول إنما هو أي الحجر تغير العين إنما الأصل هو واحد بس زيك ما درت وش الفرق بينه تغير العين تغير العين يعني حين حي ولا ارض ولا كذا ولا كذا ولا تغير العين تغير العين ما في شيء العين وش بالله شيء قال وين غير الذات بالاشكال ما هو بتغير العين ما قال بتغير الاشكال بالالوان هذه باختلاف ما يدخلها من التغيير. ومنهم من نعم أشكالها، ومنهم من يقول إنما الحدث كون بعض الأشياء المختلفة المتضادة من بعض، كالأرض التي تكون من الماء والماء الذي يكون من الأرض. ها؟ إن أمر الله الرياح أن هدم خطأ ولي ها؟ لا هو بلم قطع، قال من فرق فرق قال الحين قلت حاجة من فرق ما عاد فرق هذا ما عاد يجاوب على بلم قطع، بس يذكر أقوال الفرق إذا تيجي الأشياء. لكن المصادفة الواقع كم كأن هنا الملاحظة هذه بيقولوا البابا من الدجاجة والدجاجة من البابا والكل ما حد يقول يعني إيش بهذا الكلام؟ مش من الملاحظة من البلاش تاع ملاح جديد ومن أجل هذا الأصل قالوا جميعا إن الكل مختلط بالكل وأن الكل من الكل كل الكون الكون هو كل هو مختلط بالكل هو كل شيء مختلط بالثاني الكل مختلط بالأشياء كل الأشياء الأصل كل الأرض والهواء الكون الكون وضع الأشياء من الكل أي والكل هو تكون من الكل من إجماع الكل من أجل هذا الأصل العام ما بشي ما ذكر نواه ولا شيء في الكل ولو هم دعنا احنا ذهبين وأن الكل من الكل يكون وأن هذا هو الحدوث والكون إلا أنه إلا أنه من صغر أقداره لا يوجد ولا يحس به وهو لا منتهى له بعده الذرات الذرات التي بتكون الأشياء منها يعني الكل كأنه مشتو أن الكل هو عبارة عن ذرات جمعت والذرات ذه هي من يعني الكون هذا دي موجود هو مكون من الذرات والذرات مكونة منه جمعت الذرات هي قبل تكونت ولكن الذرات هي ما لها حد ولا عد نهايتها وهي ما بترام صغر اقدارها صغار وبتجمع وجت شيء انا دي ما لها حد لا هي اصغر جدا ولا وتعد قال وان كل ضد من الاشياء مختلط بضده البياض بالسواد والنامي بالجماد والعظم باللحم واللحم بالعظم ليس شيء منه بخالص وحده المهم يشتو انها ولو بترى ديها عظم وديها حجر وديها نبات وديها حيوان هو وان كان هكذا في كل شيء هو مختلط بالثان يعني مثلا الجماد فيه نوع من الحيوانية والحيوان فيه نوع من الاشياء الجامدة والعظم مختلط بشيء من اللحم واللحم مختلط بشيء من العظم ليش قال من أصل واحد وهي الذرات وهي مختلطة كلها ولا جت أشكالها مختلطة ليش قال كده مقول عندك صرح وهي قال بس قال البياض مختلط بالسواد والنامي بالجماد والعظم باللحم واللحم بالعظم ما بالشي شي منها خالص لحده ليش قال كيف ما هو معقول ذا الشي ما هو صدق لكن هم يشتوا ان ما بشي خالص لحظة لا يمكن يتجمع لحم بدون عظم ما بشي لحم ولا بين الشي والعظم هو في الواقع بين الشي من اللحم وهكذا والجماد بين الشي من الحيوان والحيوان بين الشي من الجماد هذا بيشتوا وكيف الناس وحدت وهي مختلفة ما عبش بها وحدة حيث عيون بسرد وش يشتوا يوحدوا بينها ويرون ان طبيعة الشيء هو الاكثر منه او مما ضاده يعني الشيء الذي يعمه يعم ما ضاده ما هو سابر كله لا ولا طبيعة الشيء أكثر منه يعني في طبيعة الحيوان حلق أكثر حي لو في لا يجب ترجع في الثاني مثلا في العظم سمي عظم لأن أكثر عظم ولو بين الشيء من اللحم وذي ضادها الثاني اللحم اسمها لحم ولو بين الشيء من العظم الأكثر منه في الطبيعة له أو الأكثر مما ضاد في طبيعة ما ضاد لا لا لا يا هؤلاء إنه إن كان الشيء لا منتهى له في نفسه لم يعرفه أبدا أبدا عارف لا تصير تعرف إلا الأشياء المتناهية إذا ذاته لا تنتهي ما هو ممكن تعرفه إذا ذات هذا الشيء لا ينتهي لا منتهى لها فلا يمكن أن تعرفه لا من ثلا يعني ما مع أحد لا مع آخر بالرأس نعم وإن كان لا منتهى له في عده أو كثرة لم يكن للكمية معارف مختلفة لا منتهى له في نفسه وعده شو هنا يعني ما جاءه ما جاءه ما جاءه ممكن أن يكون له كمية لم يكن للكمية معارف كأنه يعني لا علاقة بينه وبين الكمية إذا هو ما يصبر تقول كثرة ولا عد وإن كان لا منتهى للشيء في الصورة كانت الكيفية مجهولة صحيح لا يمكن أن يكون لك كيف ما قدرت أن تطرافه التركيب التركيب ايه ما يم... الأصل الذرات التي تركبت منها لما داري وين دي بيسموها حيولة لا دا عندك الهيولة الأصل إذاك الصورة تأتي تركب منها وإذا كانت الأشياء لا تعرف لأنه لا منتهى لها فما كان منها فلا يعرف أيضا مثلها كلها إذا كان الكل لا يمكن معرفته لأنه لا منتهى له فما أخذ منه لا يمكن معرفته لأنه ما لا يعرف هو لكن ليش ما عرف لأنه ما لا يعرف فلا يعرف أيضا مثله وإنما يعرف ما يدرك ويسهل لمعرفته المسلك إذا علم منكم ركب وأي الأشياء هو إذا تركب يعني ممكن نعرف حاله يعني كميه كميته هو وش واذا ما هو شيء ما معروفه كميته ولا معروف صورته ولا معروفه نهايته ما هو دابر يعرف ذيهم ومضطر ان يكون ما كان من الاشياء لما منه كان نظيرا قليلا كان منه اذا كان او كثيرا يعني بالضرورة أن يكون ما كان من الأشياء أن يكون لما كان منه نظيرا ضروري إذا أخذت آية ضروري إنه نظير له إذا هو نظير له هو ذاك العظم ما هو معروف ما أخذ منه يكون غير معروف وأن الذي يكون عنه كالكل إذ يكون منه يعني القطعة التي منه حكمها حكم الكل وهو أن عدم معرفتها وعدم نهايتها وعدم حدوث صورة لها الذي يكون عنه يتبعه ما أخذ منه إن كان يكون تعليم نعم تعليم نعم نعم الحالة التي يكون فيها الجزء يحكم بها الكل وأن الذي يكون عن الكل وأن القطعة يعني القطعة التي تكون عن الكل مجتزأة عن الكل يا حكمها حكم الكل إذا يكون منه يعني إذ يكون منه فأرنا التعليم أجلنا منه فإن كان لا يستقيم أن يكون الحيوان ولا ما جعل الله له من الأجسام ولا الأشجار ولا ما جعل الله له من الثمار بلا منتهى في عظم ولا صغر ولا فيما يرى له من قدر فكذلك الكل عند من يعقل الأجد تشبيه معكوس، يعني إذا كان الكل بهذه الصفات فكذلك مجزئ منه. يعني ولا استدلال ثاني إذا. فكذلك الكل عند من يعقل ذوات نهاية، لا بد أن يكون منتهى له منتهى سواء. ما هو من يعقل ذوات نهاية؟ فكذلك الكل ذوات نهاية عند من يعقل. عند من يعقل جملة ما جربة. سواء. إذ هذه الأشياء التي هي أجزاؤه ذوات غاية. الأجزاء وين الأشياء؟ أدري بنعرف هذه قد براها قد ذوات نقاية ونهاية. الأجزاء هي اللي كل أشياء. فالكل الذي مأخذ منها ضروري يجوه مثل هذا غاية ونهاية. وش يقول ما كان ما حدد؟ أدي قالوا إنه مأخذ منها. وش ما هو فوق؟ الحيوان والأشياء. وش ما هو؟ ولا تستقيم له ما لم يستقيم لأجزائه. لا يستقيم للكل إذا استقام للجزء. لا يستقيم غاية ونهاية للجزء إلا إذا هو مستقيم للكل. ما هذا الحين يشتي بالشجر والحيوان؟ هي أجزاء. هي أجزاء من الكل ذادي قالوا. ومعها نهاية وحدود وصورة. ضروري إن الكل يجوه مثلها. نهاية الشجر على أوراقه. وإنما تناهيها من قبل انتهاء، يعني ما لها نهاية إلا لأنها أخذت مما له نهاية. ولا تستقيم يعني لا الأشجار ولا لها من الكل. أي. ولا تستقيم له هذه الصفات. له أي الجزء لا للكل ما لم تستقيم لأجزاء. ما لم يستقيم يعني صفات المعرفة. الأشياء هذه استقامت لأجزاء. وش هي؟ استقام الأجزاء النهاية والغاية. لا يستقيم له للكل عدم النهاية ما لم يستقيم لأجزائه وهو الوجه وهو عدم النهاية. وهو عدم النهاية إلا النهاية. لا يقول كلام زيادة ما شاء الله. ولا تستقيم له كونه عدم كونه لا صورة له ولا نهاية. ما لم تستقم لأجزاء وهي ما استقامت للأجزاء بالاتفاق بل هي ذوات نهاية ما جرت دعوة إيه. وإنما تناهيها من قبل انتهاء فرق عليه. وإن كان الحيوان والشجر وأجزاؤهما التي لحق بها في وصفها انتهاؤهما لسنا حوادث مفتعلة، وإنما يريد القائل بحوادث منفصلة. إذا كان الحيوان والشجر وأجزاءها ما هي حوادث مفتعلة ما بالله، وإنما يريد القائل بحوادث منفصلة ما يشتي لأنها انفصلت من الكل. لأنهم بيقولون أنها ما هي حوادث ما بالله أنها انفصلت من الكل والكل ما هو محدث وبعضها عندهم فبعض لأن الكل شيء واحد. الماء منها هو الأرض والأرض هي الماء والماء فهو الهواء. ما جف النهاية ولا إيه. فإن ذلك يصير إلى أن كل موجود فمن موجود، والموجود فلا يصح أن يقال له كن ولا يعود. وكيف يكون الكائن أو يبين شيء من شيء وهو بائن؟ كن فيكون. الله بيقول كيف يقول تجعل كيف إذا قالوا ما هو إلا الانفصال؟ كيف ينفصل شيء من شيء وهو منفصل منه وهم بائن؟ كقولك إن الماء ينفصل من اللحم واللحم ينفصل من الماء وهو غيره. كيف تقول ذا ينفصل من ذا وهو منفصل؟ هو غيره. كيف يعني تقول له ينفصل منه وهو منفصل؟ يعني ما به تناسب بين من ينفصل منه الحين كل الأرض من الماء. إيه كيف والماء فاصل موجود. كيف والماء فاصل موجود. كيف اني بقول ان الماء ينفصل من اللحم؟ والله من ينفصل من الماء وكل شيء واحد اصل غير الثاني. ايه مو مستقل. لكن نقول عليه السلام كان الله من خلق ما اعترف به ما قبلت اعترف بخلقه. يشكر يحول شيء من شيء. ولو كل شيء اصل وحده وش عليه من ليات سبب ولا من عدم؟ لا اصل سواء يشكر يحول شيء من شيء ولا يوجد شيء من عدم. لكن حطنا من الناقل كان كلها وحاضر تحول الحين قال كم باقي الأرض من الناقل نعم بدأ ما مأثر فيه من به مأثر بسهل لما انه داياك شي واحد يعني انه شي واحد احنا ما بلا بخلق الله ولذا امير المؤمنين ما جاب هلا يحجب من قدرة الله كيف يجعل الارض من هنا هو امر عجيب ان هو اصلا مختلفة حنا يشتون ما احنا قدار فلق لنا العلا هو المخالف هو الله إذا سب لهم حوادث الانفصال فيخبر أن الذي انفصل عنه أنه ما له نهاية إذا ما بحدوث إلا الانفصال مو حوادث الانفصال إذا ما بحدوث إلا الانفصال كيف نقول للمنفصل ينفصل نحن في إشكال الأول أنه ما يتحقق لشيء ما له نهاية خلاص انتهى يعني قال وإن كان أنه عاد فإن كان لا يستقيم الأثر وإن كان فإن هذا نفس الدليل. بس الحين قال وإن كان ها؟ أيوه يعني فإن كان يستقيم ولا وإن كان. ما قال فإن كان وإن كان. إن حادث الأجزاء ولا وصفها في الانتهال، إن حوادث مفتعلة وإنما يرجع يعني إذا إراد بها في الانفصال فكأنه له دليل. إذا ما يشتي بالحدوث إلا الانفصال، كيف ذا يصبر نحن نقول للمنفصل انفصل؟ ولا يقول لك كن. كيف باي يقول للمنفصل انفصل ودو منفصل وإن كان كل جسد ذي حد إذا خرج منه بقدره جسد مثله محدود فهي عندها يقينا سواء إذا بجسد جسد ذو حد وخرج منه جسد مثله عندها الأول ما عب الشيء يعني إذا دلعنا مثلا حديدة عجب جدا تحولها قيد لا التحويل ما هو جاب إلا التحويل تخرج من ذياك الكل إيه ما لنا الأول بين جاي وبطل أن يكون كمينا عب الشيء أصل كمن فيه وخرج منه غيره هاتف فمعروف أنه لا يكون الكل من الكل ما بالله جزء من الكل لا كل ها؟ معروف أنه لا يكون الكل من الكل وش دي لا كل هو كل يا أخي إذا الحين بيقولوا أن هذه الأشياء خرجت من من من من شيء موجود هم بيقولوا إذا هذا الكل إذا أبطلنا أنه يكون يصبرني يكون له ما يقول له نهاية طيب حرج منه مثله معناته ذاك الأول إيش أنت وين ما عم بشي كل أنت خرج منها لا أشياء ولا أنت هاي ما بتجاب عليه من الإمام فلم تقدم الإمام ده حين جواب فلم إيه معروف أن لا يكون الكل من الكل ولا يخرج منه في الوزن مثل له بعد مثل ما عاد سابر ذا الحين كيلو وخرج منه كيلو وثاني كيلو أنت بتنجح أنا بتنجح كيلو ثاني كيلو وزنها كيلو وقمت خرجت منها كيلو ما عاد السابر أخرج منها ثاني كيلو ثاني يو من ذا حتى يصبر حتى أنا الثاني عايش ها لا تقول أخرج منها أنت محوز ها كيلو لا يصبر أنا أكتفها كيف انت تخرج منها كيلو ما عم بشي اخرج منها كيف وقد يعلم ان الشيء اذا اخذ منه مثله فقد فني وذهب كله وان كان ما اخذ منه مقصرا في القدر عنه نقص منه بقدر ذلك خرج منها ناس بقي ناس لا يكون الأمر فيه أبدا إلا كذلك ولا يستقيم أن يكون لهذا الذي أخذ منه مثله قوام أبدا بلا منتهى ولو انتقص منه مثل بعضه لكان بذلك كالتناهى الشيء الذي يدوم عظمه. إذا قلنا بعض دخلنا بعض فقد الباقي مثل هاي. بعد مثل نهاية إيه. جلس بس الأول هن له نهاية. بعد بقي لا بعض. بس أنا الشيء الذي يدوم عظمه وينفع عنه تغيره. ما عاد دائم عظمه عظيم ما قد نقص. ولا عاد السافر ينفع عنها التغير وهو قلنا قص. ما الذي كان يقول الذي تدعمونه يدوم يعني ما عاد على دعمكم من عظمه دائم وتغيره غير موجود بل زال عظمه وجد التغير فيه ولا يستقيم أن ينفصل منه أبدا غيره ومن أجل أنه لا يبقى أبدا قدره هذا ولا يستقيم أن ينفصل منه أبدا ما دريت تكون هذه وحدها لا يستقيم منه ولو انتقص منه مثل بعضه لكان بذلك كالتناهى الشيء الذي يدوم يعني ما مثلا ينقص منه هو من نفسه لا من غيره أنك لا يقول انه من غيره أبلا من نفسه الذي نقص يعني ما بيستقيم منه ينفصل منه شيء غيره أبلا بينفصل منه بعضه إيه ما بيشكر ينفصل من الشيء إلا بعضه ما بيشكر ينفصل منها الغير يعني الغير هو منفصل ما إذا قدوا غير فقدوا منفصل ما عاد زابر تفصله فصل الغير من الغير تحصيل حاصل لأنه قدوا معنى أنه غير بعض ومن أجل أنه لا يبقى أبدا قدره وهو يخرج منه أجهاد مثله وبقدره في الوزن محدودة مستوية في الوزن بقدرة موجودة وهو أيضا لا يحد إذا حد بكثرتها ولا يوصف عند الصفة بصفتها هذه العبارة وبقدرة في الوزن محدودة مستوية في الوزن لا ومن أجل أنه لا يبقى أبدا قدره بعد ما يخرج منه بعضه لا يبقى قدره وهو يخرج منه أجهاد مثله أيوة ورجع وبقدرة وشفية وبقدره في الوزن ولا بقدرة في الوزن محدودة كأنها وبقدر في الوزن محدودة مستوية في الوزن بقدره موجودة لا وبقدر يعني وأن يخرج بقدر ولا وبقدر في الوزن محدودة مستوية في الوزن وهو يخرج منه أجهاد مثله وبقدره في الوزن نعم محدودة مستوية وهي في الوزن بقدره موجودة يعني ما هو جابر أخرج من شيء وجعاده موجود وخرجت منه بقدره شيء موجود مثله موجود محدود لا يحد يعني ولأنه لا يبقى أبدا قدره وهو يخرج منه أجهاد مثله وبقدره سوا يعني من أجل هذا هو من أجله هو قطع على الأول لا ومن هذا يعني لأجل هذا ولأجل أنه لا يبقى أبدا قدره وهو يخرج منه أجهاد مثله ما عاد السابر يبقى القدر حقه ما عاد السابر تبقى كمية الشيء وبدأ خرجنا منها أجهاد مثله في الوزن والقدر إيه هذا مستقيم كلامه قلنا الكل عادة باقي وبدأ خرجنا منه كل الأجهاد لأنهم بيقولون أن الكل موجود وبدأ خرجنا منها الكل ما عاد السابر قال ذلك احنا دخرجنا من الشيء مثله بالقدر والحد والوزن وعاده موجود لا تاصل وهو ايضا لا يحد ولا حد وهو من جدتني يا صحبه وهو ايضا لا يحد اذا حد بكثرتها ولا يوصف عند صفة بصفتها يعني كيف نقول ان كل ذاك الشيء وذا هو غير ذاك لا يذكر ذنه من ذاك ولا يوصف ذنه من ذاك يعني العالم ذا الحين أخذ من الكل ونوصف الكل بأنه غير متناهي ولا صورة له ولا عد له، والعالم الصورة ومتناهي ومع عد، كيف يمكن هذا؟ وجود اليهود كله ولا هو على صفته. وهو أيضا لا يحد إذا حد بكثرتها، ولا يوصف عند صفتي بصفتها، وإن كان كل جسد من الأجساد إذا أخذ من بعض زينته لا بد أن ينقص من كميته، ما هو صدق؟ كيفما كان في حده من كبرها أصغر، بدك كبير جدا ولا صغير، كما أخذوا منه أحتاج ينقص منه بقدر. فمعلوم أنه لا يفصل منه أبدا جسد مثله إلا انتقصه ما فصل منه كله، نقص الكل بقدر الفصل الذي انتقص منه، انتقص الكل، ما عاد الكل كل، يتبه نقص فيه، ما عاد اسم الكل كل بقدر ما فصل منه. وأنه لا يجوز في الباب الأصحاء ولا فيما يحمد من قضاء النصحاء أن يكون يوجد من شيء شيء ثم لا ينقصه، أنا معه ثم لا ينقصه ما أخذ منه. وإذا انتقص فالنقص يخبر بالنهاية عنه، ما دام فيش بر ينقص معنى أن باش بر ينقص ما ينتهي، فبدر العلم معه نهاية. أيها إلهني ألف ها؟ ناقل الضرورة.